ما دور سماحتكم في تخريج فتح الباري وهل شمل ذلك كل الأجزاء عن بعضها؟ من غرض إلا ما في أول ثاني وبعض الثالث من الحج، كان هذا قبل 25 سنة قبل أن أرى الجامعة في المدينة، فالمشروط في الجامعة وأعمالها توقفت عن تخريج عن التعليق عليه، فالتعليق لما كان من أوله إلى جامعة الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.